بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم معكم مع حلقة من برنامج حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. سؤالنا الأول لهذه الحلقة: ما حكم معاداة الولي، ومن هو الولي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول العلماء: يحرم معاداة ولي من أولياء الله تعالى، والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله، أي المؤدي للواجبات والمجتنب للمحرمات والمكثر من النوافل ولو نافلة واحدة. وهذا التفسير، أي تفسير من هو الولي، يؤخذ من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى. وأيضا يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان هذا في حق كل ولي، فكيف معاداة خواص الأولياء الصديقين المقربين الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ بارك الله فيك. آمين. يقول البعض: إن هناك أعذارا تبيح تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه، فما هي هذه الأعذار؟ هو يحرم تأخير الفرض عن وقته أو تأخيره عنه بغير عذر، فقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وروي ذلك أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما التأخير بعذر فلا إثم على فاعله، والعذر إما سفر مبيح للجمع بين صلاتين، وهو مسافة 48 ميلا شرعيا، أي حوالي 84 كيلومتر تقريبا، أو المطر بشرطه، وهو الجمع تقديما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لمن يصلي جماعة، هذا في حال تعذر اجتماعهم مرة ثانية لصلاة الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد الذي يبل الثوب مثلا. ومن الأعذار أيضا المرض، فقد ذكر الشافعي رضي الله عنه في بعض كتبه ذلك، وإن لم يشتهر عنه اشتهارا كالسفر. وعند الإمام أحمد رضي الله عنه يجوز الجمع بين صلاتين لكل عذر يبيح ترك الجماعة والجمعة، وهي أي هذه الأعذار كثيرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من جبل لبنان تسأل إحدى المستمعات الكريمات: كيف يكون شكر الله على نعمه؟ يقول أهل العلم إن الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب، يعني مستحب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه أو على غيره، وذلك يكون بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك، وهذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر، ثم إذا تمكن في ذلك سمي عبدا شكورا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. أما الشكر المندوب فهو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا أيضا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض،

وصلاة الجنازة يشترط فيها شروط الصلاة الواجبة من استقبال القبلة والطهارة عن الحدثين وعن النجاسة التي لا يعفى عنها وغير ذلك من الشروط، ولا بد فيها أيضا من تجنب المبطلات للصلاة، فما أبطل الصلاة أبطل صلاة الجنازة. أكرمك الله. نعلم أن زيارة قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة بالإجماع، فكيف تكون هذه الزيارة؟ الله يرزقنا زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. آمين آمين. هذه الزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، يعني الأحسن، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو 4 أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول، فقد أدى السلام كما ينبغي. ثم ينبغي لهذا الزائر أن يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم أن يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو يقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله. ومما يدل على مشروعية زيارة القبر الشريف ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا أي طريقا، حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. نسأل الله أن يكرمنا بزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وبرؤيته. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته، سبحان الله وبحمده. فهذا الحديث معناه أن أفضل الكلام بعد لا إله إلا الله سبحان الله، وإذا أضيف إليها كلمة وبحمده كان الثواب أعظم. ومن جملة ثوابها أن قائلها بكل مرة تغرس له شجرة في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا عذاب، وأن يكرمنا برؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.